550 اسمعهم يا اخوان لازم يكونوا تريدون ان تعرفوا هذا ان تراجعونا فيما بنا سوي اختبار يا شيخ ما يطبق الاختبار ما طبيته الا 14 سنه وجدت فيه وتخرج عند ناس يلزمنا وغيرهم يعرفونهم تمام لانهم يراجعون فيما بينهم اذا كان واحد مشكل عليه يصير مراجع ومصطفى هذا الرسول وابراهيم سعدي هذا سعيد ما مراجعهم ولا تبغيتهم هذا متخصص يا شيخ مراجعهم بانفسهم ما لنا تخصص في اللغه انا هو متخصص جالس حياته يدرسه لا خذينا فيه هو يدرسها قبل لا تقصر عليه راجع انت طيب جاي ابي يشكل عليك انا مش معلش لو بدي له هذا الحال طيب انا كان ثاني بديني مختلف اذا كان ثاني بديني مختلف متجامس اذا سجلت هذا الموضوع كمان الثاني الذي تبدل فيه الواو والياء همزه ان تكون يعني أن يكون مادة مفاعل لا مادة مفاعل إذا كانت يعني أليف جمع هذا إذا كان بين خاتلين بين لجنين ولم يقتني فاهم مادة مفاعل بل مادة مفاعل لا تقل مثل طبابيس طوابيس وهذا مفاعل ما هو مفاعل انتبه ولذلك ما قلبت الواو والياء الثانية طوائف والواو الثانية ما قلبت الهم ما قيل طوائف لأن هذا بدت مفاعل لا مدت مفاعل انتبه يا فذاك ثاني غينا مستنفا فذلك مدى مفاعل لا تجمع لي إذا قال لكم واحد أجمع لي انتم رجل نيايف ها؟ نيايف أبدا نيايفة لا قبل الإكتار لا لا لا هذا لا تصير لا التصريف لا يأتون بالمقياس ما يأتون بالثم يذكرون نيايفة نيايفة أصله نيايفة لا تمدد مفاعلة وهو أليف هذا اختلف توسط اليونان يا عيني سواء كان الذي ناري هذا يا عيني ولا كان واوين ولا احدهما يا والثاني واو ما فاهم مثل هذا نياجيف نيائف اصله نياجيف ها مدت مفاعل الف هذا متوسطه بين لينين يا عيني لازم يبدل الثاني هذا يا حمزه وتقول نيائيس ما تقول نيائيس ما فاهم هذا معنى هذا معنى فذاك ايش اقرا تبدل فذاك ثاني لينين اكتنفا مثل مفاعل كجمع النيفة نعم شرحته شرحنا نعم طيب يقرأ كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مسة مفاعلة ما لو سميت رجلا بنيف ثم كسرته فإنك تقول نيائفة نيائفة نيائفة بإبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة وكذلك أولا ومثله أول وأوائل أصله أوابيل وأوائل توسط بينهما مدة مفاعلة فلو توسط بينهما مدة فلو توسط بينهما مادة مفاعل امتنع قلب الثاني منهما همزة كطواويس كما قلت كطواويس. ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى بمادة مفاعلة إذا المفاعلة غير داخل. نعم طواويس هذا مفاعل تقوى رد الهمز يا فيما أعل لا من وفي مثلها هراوة جعل وون وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه في بدء غير شبه وفي الأشد. أنا عندي بالتنوين ما سأعرف هذا تبع يا أخي طويل. هذا يعني وافتح الهم الهمزة اللي قال لك ابن مالي ونودي فينا ثالثا في الواحد يا حمزة افتحها ورد الهمزة هذا يا يعني. أن يقرب الهمزة هذا افتحه ورد هذا وجعل هذا فيما أعيد نعم في الاسم التي أعيدت لهم هذا وفي مثل هراوة سوء الواضع ولكن في مثل هراوة سوء الواضع هذا يعني مثل ايش هدية الموعد هذا معناه معتل الله الى لأن يعني الاعتلال أعم من الاعتلال ظاهر ولكن المرار بالاعتلال هنا المعتد مثل هديتي الآن إذا أردت جمعة تكون هدايا فيها أربع تحويلات نعم هدية وقضية كمان أربع تحويلات وأما خطيئة خمسة وكذلك هراوة خمسة هيا خلونا أنا أعلمكم واضح هدية وطل اللام عينة هذا صلوح هدية يا أين يا الأخيرة أخرية والياء الأولى يس دائما يا فعيلة فورمة الياء في الياء فصارت هدية واضح هاي الآن إذا جمعتها جمعة الشيخ تقول هدايا أين أقلوا هدايا انتبهوا أقلوا هدايا هدايا أقلوه هدايا هدايا لا تقول ولا كلمة ما تشوف هذا حفظته مرأة أصله يا شيخ هدايا أصله هدايا أصله هدايا لماذا أضغمت الياء في الياء يا شيخ سجلنا مثلان ذات مثلان فاضي بيا أين يا شيخ بيا أين لا ثلاث يا نعم يا أن يا مفاعلة يا أفعيلة ويا الكلمة لأنه من الهد يهدي فاهم ولا هذا الآن أقول هدايا أصله هدايا أي تم أربع تحويلات التحويل الأول يا الأولى هذا تعرفون أنه زائد في المفرد أن فعيلة المدى هذا إذا كان في المفرد زائد حرف ثالث يبدل في الجر همزة ولذلك ابن مالك قال لك ولكن لما كان معتل اللام ما هو صحيح اللام مثل صحيفته مفتح والمدود زيادة ثالثة في الواحدة همزة يورا الياء الأولى هذا لأن المد ثالثا دائما في المفرد يبنى همزة في الشق هذا أفضل تحويل نقول هدائي التحويل الثاني وافتح الهمزة هذا أي هذا يعني الآن إيش الياء هذا تحركة الياء الثاني تحركة الياء وفتح ما قبلها كل بتاليفة الثاني لا الثاني ولا بدل هذا أي ما هو وقعت بعد الفتح متحركة كمان صارت هذا ايه نعم وبدينا تقليا نعم بوقوع هذا حليفة صارت هداء هيا وين التحميل هذا ورد الهمزة ورد الهمزة الهمزة هذا اطلبوا هذا لأن هذا تبعك الله تقولوا هدايا ما تشوف يدخل فيه الله ايه انت تدور هذا فردوني كما التحميل الاول ان الهمزة ان الياء الاولى هدائية تلو هدائية تبدأ الهمزة لانها عرفة ثالثة في المفرد تبدأ في الجمع عنده تقول هدائية هذا اول تحميل الثانية وافتح الهمزة هذا تقول هذا أي فان الثاني ورد الهمزة يا ها وتقول وش تقلب الهمزة هذا تقلب الله حليفة لتحلوك يا مفتح احمد وكل سواء قدمت هذا معليش وقدمت هذا ورد الهمزة يا أربعة أربعة وكذلك قضية جمعه قضايا قضية جمعه قضاء ما فيها إلا أربعة تحميل أربعة تحميل لا خلي هراوتي ما هو خلي قضية كيف يا شيخ قضية قضية زيك كيف قضية عينة الياء الأولى زي بالمفهوم زي هذا تقول قضايا أصله قضايي والمد زين سارد وكلم زي هذا مد زين سارد لهم بنيو نعم تقول نعم تقول هذا قضايي مفتح الهم قضايي ورد ورد الياء وقريب الياء هذا أليس فتقول قضايا ورد الهم زي قضايا زي هذا هيا ولكن التي تقرأها في القرآن هي التي تحتاج هي خطايا وما هم بحاملين من خطاياهم لو سألت المفكر الذي ما يعرف ليس في الهدايا وكم فيها ما يعرف لك خطايا يعرف يا شيخ يعرف الآن دخلنا ايه هذا ايضا هذا ايضا الا لا من الشيخ لا خطايا لا لامه همزه لامه همزه اتون يقولها همزه والمهمود هذا اعطوه حكم ايش حكم المعتل في القلب في قلب الهمزه يا ولكن فيها خمس صحيح يا شيخ هذا انتبه خطايا ونحن خطايا وما هم بحاملين من خطايا خطايا خطيئة جمعه خطايا أصل خطايا أصل خطايا خطايا خطايا أذكر لا لا ما أقدر من غير الكتاب ما أقدر من غير أني أخذ حفظ مذاكرة ما تسوي هذا ما في فايدة الكتاب ما أقدر من غير الكتاب أنا شيخ أقولها إن شاء الله أحتاج حفظ أنا أقولها بداية شيخ. أنا ما حفظ أنا ما في الكتاب ما في الكتاب أنا أسمع قال لك يقدر يصدق أصل خطايا أصل خطايا خطايئة خطايئة خطايئة خطايا لأن اللام هي المهموزة شباب خطايا بياء مكسورة يا مفرد وهمزة بعدها يا لامها خطايا كما قال خطايا إلى الآن صحيح أكمل أكمل أمشي بس أكمل خطايا خطايا أقوله خطاييك خطاييك ثالثة في المفرد خطيئة دائمة إيش خطاييك على وزن فعائل انتبه طيب وهذا بس أنت ما سكنت يا الله هذا تحويل الأول ذاك الله هذا في المفرد حرفا ثالثا زائدا من وراء القارئ والمد في ذاتك في الواحد عند الجورة هذا هو التحويل أكل بهذا همزة لا همزة وتقول خطائئ ثم بعد ذلك انتبه انت لا تبين ولا شيء تقلبها فتحة وبعد الهمزة الثانية اللي لها مرتبة ها صار ايش بعد الكسر متطرفة يقلب ياء وتقول يعني خطائئ هذا على وزن فعائل هذا الثاني افتح الهمزة وافتح الهمزة ترى الأبو خطا افتح له أنت الأبو هاي هذا الثاني كيف سلطة يفتح بعد خطا خطا أي خطا أي خطا أي خطا أي لا تقول حاجة من ذات الفعل أنا وقعت هذا فتح تحرك ووقعت بعد فتح تقلب ريفا وطارت خطاء هذا الرابع والخامس بس ورد الهمزة خطايا هذا ورد الهمزة ورد الهمزة ياء في موعد اللام وهذا موعد نعم وكذلك المهموس هنا قال هنا المهموس قال له الاسمون ايوه نعم اعطى هذا الحكم كم خمسة ولذلك كثير من المدرسين عجزوا على هذا معلوم هذا طيب انتهينا من افتح ورد هذا ما حفظناه ونسينا ما يسموه وكذلك هرامتي وفي مثل هرامتي بابا يوضع الهمزة هذا في مثل هرامة بابا ما يقلب ياء كما يقلب في هدية وخطة وكذلك مطية مطيوة مطايا هذا الجمع كم فيها؟ خمسة خمسة هذه خمسة مطايا زي هرامة كله خمسة مع على قضية مطايا زي هرامة لا ما هو زي خمسة هذه لامه واو قلبت ياء في المفرد مطايا لامه واو قلبت ياء في المفرد أما هراوة لامه واو ظاهرة سلمة في المفرد أنت علامة مطية ليش مطايا أصلها مطيوة مطيوة اجتمعت الواو والياء مطيوة مطيوة اجتمعت الواو والياء صلقت احداهما مطيوة مطية مطيوة مرض الشيخ هذا كده هذا يقول كذا هذا انا نفع يقين يا شيخ لانه الكتاب امامي خطايا خطايا خطايا خمسه مطيوه انا مطيوه وبعدين اجتمعت الواو والياء لانهم واو الريف هذا مختلف عن المطاع المطاع نعم هو الزهر مطيوته نتلوه او من المطي والمد الله سبقت احداهما هذا اول سمعت الياء والواو قلبت الواو لا يا عم ادغمتا سبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو لا انظر غيمة الياء في ياء سيد انا الان تجمعها تقول مطايا مطايا هذا مطايا ايش اقوله هو مطايب مطايب مفاعله زي المتاع سيدي تمير والله الكولة هذا مدى ثالثة في المفاعل وهذا المجلس جزء ثالثة في الواحد لحمد النورة تقول فيه مفاعل ذات الواو بعد الكسر متطرفة تقلب ياء صارت متاييو على الآن وصلت هذا اثنين بعد تحويلين تصير إلى متاييو فاهم ولا على الآن وافتح الحمزة اللي قلب لا للأولى متاييو فتح لك ثانية وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا فقالت مطاء ورد الهمزة يا مطايا ما أظن اليوم واحد سهل اليوم لا ما أظن اليوم هذا بعد الأول لا أنا الأول ليش تغير الأول لا تغير أيوه خمسة زي خطايا خمسة خلاص خمسة ولكن وأما قول مطيئة أتروها مطيئة القهر قلبت الباب يا هذا ما هو داخل في التغيير في التغييرات هذه إذا خلناه وثلاث ستة بعدما قلبت الباب هذا يا أنا فرغمت الياء في الياء جمعته بمطايا مطايا يكون أتروه مطايون لا مطي ليش؟ ما قلبت لسه مطايبو ييون نعم مطايبو كما ذكرت ما تزيد عتالي ما قلت لك الله والله ما ذكرت الله هذا نعم من غير همس هيا أمسي فيها أوا أيوة هي راوة ذلك خمسة هذا كما خمسة هذا معنى قلب الوالي في البيت هذا وفيني كمية هلا وفيني بابا الهمزة هذا يوز عليه بابا فيني كمية هلا وفيني في المعتل له من بابا الشيخ ممكن بابا وجوعين الهمزة مبدع ورد الهمزة فيما لا فيما اسم الذي قد اسلام وجوعين في مثل هراوة واو هراوتني ذا هراوتني ذا جمعته فقلوا هراما هراما هراوة هذا العصر عصر غليظة لكن جمعوه هراوة ايش تقولوا هراوة خليني لا يتكلم واحد ايش تقولوا أقوله هراء وليد أليف هذا في المفرد هذا هراء حرف ثالثا مدل ثالثا يطلب إيش في المفرد إيش حمزة في الجمع حمزة تقلب حمزة وتقوله هراء إبو قبل هذا قبل التغيير هذا الذي فاز في المفرد الذي كان في المفرد دائما في المفرد في الجمع حمزة ولكن بعدين يردوا داول اي نعم أزمة وافتح أزمة على إيبو اي نعم وافتح لا على إيبو الآن وقعت الباو هذا بالآخر بعد كفر ولبت ياء نعم لأن الألف الأول ما حدث فيه شيء شيخ الألف الأول فيه هراوته هو الذي يقول بهمزة همزة ألف المفرد نفسها لأنه حرف ثالثا دائما وتطرفت بعده الواو الواو والآن صارت هو الذي يقول بهمزة وتقول فيه هرائيل الآن واو هذا وقعت بعد كسر متطرفة تقلب ياء هذا الثاني هرائيو وافتح هرائي واقلب لي هذا أليفا هراء وقلب الهمزة يا نهراء هراء كما هو هذا الذي يعرفها ويعتني بها ويراجعها يعرف هذا الشيء ولكن الذي لا يعرفه أنتم لا يا شيخ معروف يا شيخ بس ما حافظنا موجود كله بس ما حافظنا ننسى واضح ولا إذن الألف يبقى كما هو يا شيخ ألف المفرد تقلب همزة ومادة مفاعل تبقى كما هي مادة مفاعل هي اللي تأتي بها فيها راء ما سوينا شيء للألف يا شيخ الألف ما سوينا فيها ولا شيء طيب ماشي صبنا ماشي صبنا أنا خلوها خلوها زي هذا فاتح حبكم اللي يدرسوا في الجامعة خليه هذا درسته أنا خاف أنا مساكم نعم صحيح يا شيخ كم ما لكم ما سويتم شيء خلصنا هم جنوا للواو في عندك واو في عندك وكذلك هذا مسائل تم ألف المفرد طلبت من جمع همزة أما هذه ألف المفرد مادة مفاعل إن كان أنتم ما لكم هذا زي الكاسب بكم يعني خلونا ولكن إذا الكلمات العربية تحتاج للمعرفة خطاياهم هذا تحتاج للمعرفة هراوة تحتاج للمعرفة قضايا تحتاج للمعرفة هذا ماذا نفع ولذلك الروس هو المدرس الذي درسنا عليه لهم شغل وكذلك في الأزهر البلدان يعتنون بها ولكن المدرسون اللي في الأزهر الآن ما يعتنون زي هذا لأن يقولون صح لا عارف ولن ضعف في كل مكان واوا وهمزا ولا الواوين في الحرب أي نمشي أي نمشي ولا إيه نمشي إن شاء الله أمثلة أخرى يا شيخ جيب أنا أمثلة جيب لي أنا أجيب أمثلة المنايا زيه لا حتى طيب ما يكون الله هذا بسيط أربع لكن هذا شذ يا شيخ وشذ في هذا الباب قوله حتى أزير المنائية والقياس على المنايا واللهم اغفر لي خطائي وقياس خطاياي هذا عدم التصريف هذا هو الذي بدال الإعلان هو الذي شاذ في المنايا نحن مصيبتهم كمان مصائب هذا شاذ ايش هذا القياس مقاليبة ان تترك يا هذا لان يا هذا ما هو بعيدة يا هذا اصلية ياتي ياتي ياتي لكن سماعي هذا سماع واحد هديه الشيخ هديه بعيل هذه كيف ما ارسمها قد سبق أنه يجب إبدال المادة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف هذا إذا كان صحيح الآن ما يا شيخ وهمزة نول وهمزة نول الواوين رزبت غير شبيه في نجم هذا بسيطة إذا ذات واواني في قبل الكلمة أيوه أبدل الأول همزة نعم تواصيل إذا قال الإخوان أجمع واصلة نعم تواصيل وش واصلة أصله واصلة أجمع خلي واحد يتكلم هذا الذي يدور مني إذا سألنا واحد لا كل واحد بدأ يتكلم هذا يتكلم كلام أنت أقول تكلم ليش تقول لك حرك واصلة بواويني وليمة الحمزة هذا وليمة كان أصله واصلة الحمزة الثانية وين الواو الثانية من فين جاءت وخلا ما فيها إلا واو واحد التي هو اسم الفاعل منه واصلة فواعلة اسمع يا أخي أنا ما أسأل إذا ما هو هدف عنك يا شيخ هات بدأ يا شيخ بدل من الألف ايش اللي وين اللي واصلة فاعل فاعلة نعم ابنية جريبة وين دليلك على إجزاله هو يا أخي أنتم ما تحفظون هو دليل هو همسا هو أبدا ما هو هذا المدني جيدا صالح لا لا لا لا لا يعني هذا وليس السن المزيد يجعله واضح أخي مثل ضربة ها اسم الفاعل المونسة ضاربة إذا جمعتها تقريبا لما ألف هذا واو فتح الضواري هذا هذا جمع واصلة جمع واصلة لواصلة وهو ثياب ألف ألف هذا اللي بعد الواو ألف فاعل فاعل ألف الجمع ها هو لكن الذي ما يعرف التقريب ما يعرف شيخ وواصلة هي على وزن فواعلة وواصلة على وزن فواعلة هو نعم هي أبدلت من ألف الفاعلة أو فاعل أليس حدث ضاربة أليس واقلة هو الذي قلوبه قلوبه واواصلة وهذا وواصلة